من خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. يا سلام بقى ايه، نزل القرآن ونزل من اللي خلق السماء والأرض هو اللي نزله عشان تكتمل مقومات تكوين التكوين العالي للخليفة في الأرض، والتكوين العالي دي الصفة البارزة في إنشاء الرحمانية بقى الرحمن. ولما يقول الرحمن على العرش استوى ادت غلبة وقهر في الأولانية، ادت عطف ورحمة انه خلق لك الارض والسماء والمش عارف ايه ونزل لك القرآن تبقى دي رحمانية. الرحمن على العرش استوى. طبعا احنا قلنا زمان ان كلمة الكلمات المتشابهة اللي فيها اشياء تتعلق بصفات الحق سبحانه وتعالى، كل صفة توجد في البشر ولها نظير في اسماء الله او صفاته تؤخذ في اطار ليس كمثله شيء. يعني انت موجود والله موجود، او وجودك كوجوده، انت تسمع والله يسمع لكن اسمعك كسمعه. يبقى اذا كل صفه توجد في البشر ويوجد مثلها موصوف من صفات الله خذها في اطار ايه؟ ليس كمثله شيء. هو سميع سمعا خاص به، زي ما له وجود خاص به مش زي وجوده. انت حي الان وهو حي، أحياتك كحياتك. يبقى إذن لما نقول كده يبقى الاستوى بتاعه غير الاستوى بتاعك. ما تفهمش الاستوى إنه يجي ويقعد كده على كرسي ولا. إنما الرحمن على العرش استوى. نشوف كلمة العرش في عرف العرب إيه هي؟ ما هي العرش؟ هي سرير الملك. وهل يجلس الملك على السرير عشان يباشر أمر تدبير المملكة إلا بعد ما يستتب له الأمر؟ كذلك خلق السماء والأرض وعمل كذا ونزل القرآن، يبقى الايه الأمور ستثبت، يبقى عايزة إدارة هذا الايه الكون، تيجي صفة القيومية. مش خلق الأشياء وسابها تعمل ميكانيكي كده وانعزل عنها، لا، لا يزال قيوما، لا يزال قيوم. ولذلك بيقول يا عبادي أناموا ملء جفونكم لأنني ما بنامش وأنا قيوم. يعني مش الحاجات خرجت من إيدي، يعني ملينا المنبه وخلاص، لا، اقدر اعطله. ولذلك جاءت المعجزات لتعطيل نواميس الايه، نواميس الكون.